الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فمعنا إن شاء الله عز وجل كتاب هام جدا لأهل الحديث، ونستفتح به دراستنا في علوم الحديث، وهو كتاب شرف أصحاب الحديث، ويتلوه كتاب آخر هو نصيحة أهل الحديث، كلاهما للإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. طبعا من المهم جدا في مسألة دراسة علوم الحديث أن هذا العلم الشريف، علم الحديث، وهو يتفرع إلى علوم كثيرة، علوم تخص المصطلح، يعني المصطلحات الخاصة بهذا العلم، وعلوم تخص الرجال والرواه الذين رووا هذا الحديث، وعلوم أخرى متكاثرة. هذا الحديث إنما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فشرف تعلم هذا العلم أنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الإنسان هو بيتعلم هذا العلم يعلم أنه سيتعرض كثيرا للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أشرف ما يعتني به أهل الحديث الذين يعتنون بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن دونه. فطبعا يعني أحببت في طريقنا في دراسة علوم الحديث، لأن هذا العلم هو علم محبوب عند من يفقهه ويفهمه، لأن هذا العلم كما قلنا أولا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العلم فيه قواعد مهمة جدا يستطيع الإنسان بها أن يميز بين الصحيح والضعيف، وهذا يكسب الإنسان معرفة واسعة، وهذا العلم يجعل الإنسان يطلع اطلاعا واسعا على كتب كثيرة. فلذلك أول ما أحببت أن نبتدئ به في طريقنا في دراسة علوم الحديث، لأن احنا إن شاء الله عز وجل بعد ذلك سوف ندرس كتابا في المصطلح، يكون كتابا يعني بسيطا كده، كتاب يعني سهلا ميسرا، ثم نتدرج إلى ما هو أصعب منه وما هو أعلى منه. فأنا أقول أحببت أن نبتدئ بما يحض على محبة هذا العلم ومعرفة شرفه وقدره. وطبعا المفترض أن دارس العلم يعتني بكتب الأئمة السابقين، يعني في بعض الكتب المعاصرة تتكلم مثلا عن محبة الحديث ومحبة أهل الحديث ومحبة العلم، لكن الإنسان لابد أن يعتني جيدا بكتب المتقدمين والمتأخرين من العلماء أكثر من اعتنائه بكتب المعاصرين. لماذا؟ لأن كتب المتقدمين ومن بعدهم من المتأخرين لما الأئمة السابقين، يعني هذه الكتب فيها بركة، الإنسان يشعر معها ببركة، كلامهم من الممكن أن يكون قليلا إلا أن كلامهم يعني ذو نفع كثير وبركة عظيمة. وطالب العلم إذا ابتدأ بالعناية بكتب المتقدمين ومن بعدهم من المتأخرين، والخطيب البغدادي بالمناسبة من المتأخرين، ونعرف الفرق إيه بين المتقدمين والمتأخرين، طالب العلم لو اعتنى بكتب هؤلاء العظماء فإنه يعني سيطلع على معرفة واسعة وقواعد رصينة، بخلاف كتب المعاصرين ممكن يكون فيها بعض الخلل أو فيها بعض التفريعات أو فيها يعني استفاضة في أشياء يعني ليست من الأهمية بمكان. فعشان كده لما بنقول مثلا أن في واحد يريد أن يدرس علم العقيدة، فالمفترض أنه يبدأ بكتب من كتب المتقدمين، يدرس الكتب التي صنفها يعني الإمام أحمد ومن بعده وغيره من الأئمة، دي أولى. في معرفة العقائد من كتاب كتبه رجل معاصر. فمعنى هذا الكتاب شرف أصحاب الحديث وبعده نصيحة أهل الحديث. طبعا أول ما نبدأ سوف نبدأ في ترجمة الإمام الخطيب البغدادي. يعني ترجمة؟ طبعا قبل أن نبدأ في الكتاب لابد أن نتعرف على المصنف. المصنف اللي هو مين؟ المؤلف، تمام؟ فالمصنف يضع مصنفا والمؤلف يضع مؤلفا، والتأليف بمعنى الجمع، يعني معلومات بيجمعها وأخبار ينقلها ويؤلف بينها، يعني يجمع بينها في سياق معين وفي نظام معين ويعلق عليها، ده التأليف. والتأليف ده أنواع كثيرة. فأول ما ينبغي أن نتعرض له عند يعني دراسة الكتاب أن نتعرض لترجمة المصنف أو المؤلف. لكن أنا أريد أن أنصح، يعني دلوقتي لو هنقوم بشراء كتاب، في كتاب هنشتريه والكتاب ده موجود في مكتبة وإنت عايز تشتريه مثلا، فالمفترض أن الكتاب لابد أن ينظر فيه، ينظر في مقدمة الكتاب. يعني الكتاب دلوقتي أنا عايز أطلع عليه عشان أقرر أشتريه ولا لا، وأنا ما أعرفش الكتاب مثلا. فالمفترض أن أنا عشان أتصفح الكتاب أنظر في مقدمة الكتاب، لأن مقدمة الكتاب بتعطيني فكرة عامة عن الكتاب، والكتاب ده مؤلف ليه، تمام؟ وأنظر في الفهرس اللي هو القائمة بأسماء الأبواب اللي موجود عندك في آخر الكتاب. فتحنا الفهرس، الفهرس طبعا بتاع أصحاب الشرف أصحاب الحديث، اللي هو مكتوب في صفحة، الأرقام هنا غير مرقم الصفحات النهائية، لكن موجود في فهرس الموضوعات الجزء الأول، تمام كده؟ الفهرس ده برضو بيديني فكرة عامة عن مباحث الكتاب وأبواب الكتاب. فأي كتاب يقع في إيدي لازم إن أنا أمسك الكتاب وأشوف المقدمة، أشوف الفهرس، وممكن أطلع على بعض الصفحات الموجودة في الكتاب، لا سيما لو أنا لقيت في الفهرس عنوان شدني ولا حاجة. بكده ممكن أخرج بفكرة عامة عن الكتاب، يعني حتى أستطيع أن أقرر أشتريه أم لا أشتريه. فطبعا قلنا أننا سنبدأ إن شاء الله عز وجل بالترجمة. وطبعا الشيخ هنا محقق الكتاب، يعني اللي هو خرج الكتاب من المخطوطات وأصبح في عالم المطبوعات. عندنا فكرة بالمخطوطات ولا لا؟ طيب احنا لو مشينا كده في الكتاب شوية بعد الترجمة هتلاقوا كده في ايه؟ صفحات مصورة، شايفينها؟ اللي مكتوب بخط دقيق، ده الخط اللي هو المخطوط، يعني اللي مكتوب بخط اليد في أوراق قديمة. ممكن تكون الأوراق دي بقالها 1000 سنة، بقالها 800 سنة، 600 سنة، ومحفوظة في مكتبات معينة أو في دور معينة. فالمحقق بيأتي لهذه المخطوطات وبيبدأ ينسخ المكتوب. شايفين الكلام دقيق ازاي؟ طبعا بيتعب جدا ان هو ينسخ الكلام ده على الورق اللي هو المستعمل في هذا العصر او على الكمبيوتر او على غير ذلك، تمام؟ وبعد ما بينسخ وبينقل النص، وطبعا مسألة النسخ دي مش سهلة، دي ليها قواعد معينة وفي رموز معينة موجودة لابد لدارس المخطوطات ان هو يعرفها عشان يعرف ينقل الكلام للورق. بعد كده بينظم الكلام دوت كما نرى في الكتاب، يعني بيضع علامات الترقيم وبيضع العناوين وبيخلي البنط بتاع العنوان اكبر من الكلام نفسه. وبعد كده ليه شغل، وهو ان هو يحقق ويخرج الآثار والأحاديث، يعني موجود حديث، موجود أثر عن صحابي أو تابعي، بيبدأ أنه يتتبع الأثر ده أو الحديث في الكتب الأخرى في مصادر السنة، ويذكر مكان الأثر أو الحديث ويعلق عليه إن كان صحيح أو ضعيف أو غير ذلك، تمام؟ فالشيخ هنا عمرو عبد المنعم عمل طبعا ترجمة للمصنف اللي هو الخطيب البغدادي. وطبعا الترجمة دي كلها مأخوذة من كتاب سير أعلام النبلاء. يعني عندي في كتب مهمة جدا للتراجم، في كتب لإيه؟ للتراجم. الكتب دي بتتكلم عن تراجم الرجال، رجال الحديث ورواة الحديث. فمن أشهر هذه الكتب كتاب اسمه، لو نكتب مع بعض كتب التراجم بنكتب ولا إيه؟ كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي. الحافظ إيه؟ المزي بكسر الميم. لا احنا عايزين بقى اللي بيشتغل في الحديث يبقى مفتح شوية يحفظ، لأن طبعا علم الحديث ده فيه أسماء كتيرة جدا هتقابلنا، وفي تواريخ وسنين وفيات هتقابلنا، في أسماء علماء، في أسماء كتب، في أشياء كثيرة. فطالب الحديث لابد له من تقييد كل كلمة، وأن هو يكون متيقظ في المجلس، ويكون متيقظ في إيه؟ في المجلس. الكتاب أشهر كتاب اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين المزي، المزي بكسر الميم وبكسر الزاي المشددة، تمام كده؟ بعد ذلك في كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. بعد ذلك تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر أيضا، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. بعد ذلك في عندي كتب موسعة تضم رواة الأحاديث وغير رواة الأحاديث، زي الكتاب اللي هو استقى منه الترجمة اللي هو كتاب سير أعلام النبلاء. اسمه كتاب إيه؟ سير أعلام النبلاء، وده يقع في مجلدات كثيرة للإمام الحافظ الذهبي شمس الدين الذهبي. فهو الشيخ هنا جاب الترجمة من كتاب إيه؟ سير أعلام النبلاء. فالمفترض أن طالب الحديث لما يسعى للحصول على ترجمة لا يكتفي بالترجمة اللي هي موجودة في أول هذا الكتاب، بل يذهب إلى كتاب سير أعلام النبلاء ويبحث عن موضع ومكان ترجمة الخطيب البغدادي ويقرأ فيها، ويقرأ إيه؟ فيها. فطبعا يعني إيه كلمة ترجمة أصلا؟ الترجمة في اللغة معناها التفسير. الترجمة معناها إيه؟ التفسير. ويعني الترجمة تطلق على التعبير عن لغة بلغة أخرى. نعرفين طبعا شغل الترجمة، واحد شغال ترجمان أو ترجمان، مترجم يعني، يعني بينقل اللغة معينة إلى اللغة العربية مثلا، يعبر عن كلمات اللغة الإنجليزية مثلا باللغة الإيه؟ العربية. فده معنى من معاني الترجمة، اللي هو التعبير عن لغة بلغة أخرى. المعنى الآخر للترجمة، وده بقى الخاص بينا في علم الحديث، هو عبارة عن تراجم الأبواب. يعني أنا عندي في الكتاب ده مثلا، لو نفتح الكتاب من النص كده هتلاقي مثلا موجود عندك عنوان، صح كده؟ أي كلام في يعني أي صفحة في نص الكتاب قلبي كده تلاقي موجود عنوان معين. طيب ممكن واحدة تقرأ العنوان اللي قدامها؟ ده فين صفحة كام ده؟ 128. طيب من قال ينبغي أن يكتب الحديث إلى حين الموت؟ ده اسم العنوان، تمام؟ بعد كده وضع آثار تبين اللي هو بيقوله ده. يعني الآثار الموجودة دي نقدر نقول إن ملخص الآثار دي أو المعنى الجامع للآثار دي هو العنوان، صح؟ يعني الآثار دي كلها بتبين من قال ينبغي أن يكتب الحديث إلى حين الموت، هي دي الترجمة بقى، اسمها تراجم الأبواب. ده باب ودي الترجمة بتاعته، يعني العنوان اللي بيفصح عن مضمون الباب. ويوضح مضمون الباب. فده معنى الترجمة، تراجم الايه؟ الأبواب. وعشان كده تلاقيت مثلا في صحيح البخاري في أبواب البخاري عملها، تمام؟ يعني عند البخاري مثلا باب العلم قبل القول والعمل، وهيحط بعد كده أخبار وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد إن العلم لابد أن يكون قبل القول والعمل. يبقى كده فهمنا معنى الترجمة. في معنى آخر للتراجم أيضا يخصنا نحن أهل الحديث، هو عبارة عن السيرة الذاتية لراوي من الرواة، يعني إن إحنا بننقل ونعبر عن شيء من سيرة الراوي، يعني اسمه ونسبه، صفاته، أخلاقه، شيوخه، تلاميذه، أقوال العلماء فيه، أحداث معينة مرت في حياته، تاريخ وفاته، دي اسمها إيه؟ سيرة ذاتية، بيقال عنها ترجمة. فدلوقتي أنا معايا ترجمة الخطيب، لما أقول ترجمة الخطيب أي واحد مش دارس العلم يقول يعني إيه ترجمة الخطيب؟ ما يفهمش، لكن إحنا نفهم إن المراد بترجمة الخطيب يعني هنتكلم عنه، عن سيرته. وأول شيء يعتنى به في الترجمة اسم الراوي المترجم له، ها، ونسبه. عشان كده الشيخنا بيقول إيه؟ هو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي أبو بكر. طبعا الذهبي ما قالش كده في السير، هو الذهبي قال إيه؟ هو الإمام الأوحد العلامة المفتي الحافظ الناقد محدث الوقت صاحب التصانيف. شوف الذهبي، الذهبي طبعا خلي بالك يعني مش بيقول كلام كده وخلاص، زي بعض الناس ممكن يفضل يمدح في الشخص حتى يعني يوصله إلى مرتبة لا يصل إليها كبار الأئمة. لا، هو الذهبي هنا في سير أعلام النبلاء وفي كتاب تاريخ الإسلام، وده كتاب آخر صنفه على التواريخ، بيتكلم فيه برضو عن تراجم الرواة. الذهبي هنا عليه رحمة الله بيقول كلام واقعي، يعني هو لا يبالغ. فالإمام الخطيب هو إمام، إمام في هذا العلم الأوحد، يعني صار وحيد عصره وفريد عصره. العلامة، والعلامة دي لقب أو صفة أعلى من العالم. العلامة لقب أو صفة أعلى من إيه؟ من العالم. يقال علامة أو تعلامة، يعني رجل حاز علما كثيرا وصار عالما وزيادة. المفتي طبعا لأنه كان فقيه رحمة الله عليه. الحافظ لأنه كان يحفظ الكثير جدا من الأخبار والآثار والأحاديث المروية، وطبعا يعني يحفظ الكثير جدا، وعنده علم بالرواة ودرجات الرواة وبطرق الأحاديث وعلل الأحاديث والصحيح منها والضعيف منها، يعني عالم كبير جدا. الناقد، قال الذهبي الناقد. الناقد يعني إيه؟ يعني يستطيع أن ينقد الآثار، يقول لك ده صحيح أو ضعيف، أو يتكلم في الرواة يقول هذا روي ثقة أو روي إيه؟ ضعيف. محدث الوقت، يعني هو إمام محدث كان في وقته وفي عصره ترحل إليه العلماء وطلبة العلم، ده معنى محدث الإيه؟ الوقت. صاحب التصانيف، طبعا أنا أرجو اللي احنا نكون بنكتب الزيادات دي، يعني الشيخ هنا اختصر الاسم، لا ما هو التسجيل ده حاجة والكتابة حاجة ثانية. الكتابة دي مهمة جدا للفهم، الكتابة مهمة جدا للفهم. التسجيل ده ممكن يضيع منك أو ممكن تنشغلي ولا تراجعيه، لكن الكتابة في مجلس العلم من أهم ما يعتني به طالب العلم، لابد أن أتعود على الكتابة. والكتابة أيضا يعني من أدوات الحفظ، من أدوات الإيه؟ الحفظ. يقول صاحب التصانيف لأن طبعا الخطيب البغدادي صنف تصانيف كثيرة جدا. الخطيب البغدادي له تقريبا كتاب في كل فن من علوم الحديث. لما نيجي ندرس أنواع المصطلح وأنواع علوم الحديث هنلاقي في كل نوع بنذكر بعض الكتب اللي صنفت في هذا النوع. فالخطيب البغدادي تلاقيه على طول في كل نوع يصنف كتابا تقريبا، حتى أنهم قالوا أن الناس عيال على الخطيب أو على كتب الخطيب، يعني الناس كلها عالة على كتب الخطيب التي صنفت في علوم الحديث. فده معنى صاحب التصانيف. قال بعد ذلك خاتمة الحفاظ. خاتمة الحفاظ لأن طبعا الحفاظ يعني قلوا جدا في العصور المتأخرة، وبالتالي كان هو يعني خاتم الحفاظ، يعني آخر من يعني جاء وكان يحفظ الأحاديث وطرقها وعللها وأسانيدها وصحيحها وسقيمها ويميز بين ذلك، فيعتبر هو خاتمة الإيه الحفاظ. وكان قبل منه الإمام الدارقطني، وطبعا بعده جاء حفاظ آخرون، يعني بعده جاء الضياء المقدسي، جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، جاء الحافظ العراقي، جاء الحافظ أحمد بن علي بن حجر، جاء الحافظ السخاوي، جاء الحافظ السيوطي. ويقال أن السيوطي هو خاتمة الحفاظ، بعد كده ما فيش حد جه بعده، وإن كان بعضهم يقول أنه جاء بعده من كان يحفظ هذه الأحاديث ويتقن حفظها. فيعني ده الكلام في إيه؟ في نسب أو اسم الخطيب. كل دي كانت أوصاف لي ألقاب، وألقاب أخذها عن جدارة. ألقاب أخذها عن إيه؟ عن جدارة واستحقاق. طيب اسمه إيه؟ اسمه هو والده سمى إيه؟ اسمه أحمد، واضح ولا لا؟ اسمه أحمد ابن علي ابن ثابت ابن أحمد ابن مهدي البغدادي، نسبة إلى بلدي إن هو فين؟ في بغداد. تمام؟ يبقى بعد ما المترجم اللي هو بيضع الترجمة بيسرد الاسم، بيبدأ يحط النسب. النسب اللي هو ينسب إلى البلد الفلانية، تمام؟ أو يضع نسبته إلى مذهب معين. يعني لو كملنا ترجمة الخطيب هنلاقيه الشافعي، يعني هو منسوب إلى مذهب الشافعية، يعني هو درس الفقه على مذهب من؟ على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. في الآخر بيقول لك أبو بكر. أبو بكر ده اللي هو بيسموه إيه؟ الكنية، لأن الكنية هي المصدرة بماذا؟ بأب أو أم أو ابن أو ابنة. خلاص؟ المعلومات دي تكتب، لأن احنا بنفسر الترجمة عشان كل ده يفيدنا بعد كده. يعتبر الكتاب ده احنا بندرسه كتأصيل وأساس وتقعيد حتى نفهم يعني بعض الأشياء التي تخفى في علوم الحديث. فأبو بكر ده ايه؟ كنية. فكنيته أبو بكر، اسمه أحمد بن علي، لقبه ألقاب كثيرة: الإمام، الحافظ، الأوحد، العلامة، صاحب التصانيف، خاتمة الحفاظ، كل دي ألقاب. تمام؟ وهو مشهور بلقب اشتهر به وهو الخطيب البغدادي. اشتهر بإيه؟ الخطيب البغدادي. والواقع أن الخطيب كان أبوه، يعني أبوه علي بن ثابت، وكان كنية أبو الحسن علي بن ثابت رحمه الله، كان خطيبا بقرية اسمها درزيجان. اسم القرية ايه؟ درزيجان. تمام؟ المفترض لما نقول اسم القرية مثلا بالنطق المعين ده وباللفظ ده اللي انتوا بتضعوا الشكل، يعني بتحطوا التشكيل على الكلمة عشان بعد كده تعرفوا تنطقوها صح. بقرية درزيجان. القرية دي قرية موجودة في جنوب غرب بغداد. فكان أبوه هو الخطيب بتاع إيه؟ بتاع القرية، وكان تولى الإمامة والخطابة بهذه البلد مدة 20 سنة. مدة إيه 20 سنة؟ فكان هو ابن الخطيب، لكن صار يطلق عليه الخطيب. تمام؟ ثم ذكر بعد ذلك مولده، أنه ولد سنة 392. وطبعا نلاحظ أنه يقول ولد رحمه الله سنة 92 و300. تمام؟ وممكن نقول 392، ممكن كده وممكن كده، لكن ما بنقولش هجرية. ليه طيب؟ للعلماء اللي بيصنفوا المتقدمين أو حتى المتأخرين، يعني الوقت قريب ما كانش حد يقول كلمة هجرية. ليه؟ نعم، لأن أصلا ما كانش فيه اعتراف بالميلادي، فالطبيعي جدا لا يقرأ إفهم إن دي هجرية. ما حدش كان بيعترف بالميلادي غير في الأواخر لما سيطر الكفار على بلاد المسلمين وصار يدخلون التاريخ الميلادي، فصار المصنفين يكتبوا التاريخ الميلادي أو الهجري والميلادي ويبينون إن ده هجري أو ميلادي. تمام. فطبعا بعد الكلام عن مولده بيتكلم هنا عن نشأته. وطبعا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه لأن أباه كان من المهتمين بالدين وبالعلم، فده من بركة يعني الدين والعلم، أن أهل الدين والعلم يهتمون بتنشئة أبنائهم على الدين والعلم. ومن وفق أن يكون أبوه من أهل الدين والعلم فقد وفق توفيقا كبيرا. إن من سعادة النشء أن يجد والدا أو والدة تربيه أو يربيانه على العلم والدين، ودي وظيفتنا. كثير منا لم يرزق بهذا، يعني وجد أن أباه وأمه ليس من أهل الدين أو العلم، أو يعني من أهل الدين لكن لا يعملون بالعلم أو لا يشتغلون بالدعوة والعلم. فوظيفتنا أن ننشئ أبناءنا على ماذا؟ على الدين والعلم، وأن ندعو الناس إلى ذلك. فتلاقي في ترجمة كثير من العلماء أن والده أو حتى والدته اعتنت به وهو صغير. يعني كان الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، من التي كانت ترعاه؟ أمه كانت فقيرة، وكانت تقول له: تعلم الحديث وأنا أكفيك بمغزلي. يعني هي كانت تعمل في الغزل، تغزل الصوف وتعمل منه كساء أو ثياب وتبيعها، وطبعا ده دلالة على فقرها، لم يكن عندها ثروة ولا مال، لكن كانت تتعب وتوجه ابنها لطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فصار طبعا سفيان ده ايه؟ صار سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في ايه؟ في الحديث. وبالتالي فسفيان الثوري يعني وغيره من الأئمة، أئمة كثيرون اعترت بهم أمهاتهم. ودي رسالة للأخوات أن يعتنين بأبنائهن، إن هم يعني يجعلن أبناءهن يعني في طلب العلم والدعوة، وهذا أفضل شيء، وهذه بركة تنال الأم والأب في الدنيا والآخرة. فالخطيب البغدادي أبوه اهتم به. طب اهتم به يعني ايه؟ بدأ ان هو صغير يحضه على السماع والفقه، يعني يأخذه إلى مجالس العلماء وهو صغير، يحضر مجالس العلماء حتى يأخذ إجازة من العلماء. وده مهم جدا أن طالب الحديث يعتني بتحصيل الإجازات في علوم الحديث وفي كتب الحديث. مهم جدا مسألة الإجازات، لأن ده الإجازة دي والأسانيد دي سنة عن السلف. السلف كانوا بيعتنوا بذلك، وكان زي ما في ترجمة الخطيب كان أبوه بياخده يوديه في مجلس العلماء الكبار. فطبعا لما الخطيب يكون صغير في مجلس عالم كبير، لما يموت العالم ده والخطيب يكبر، يبقى هو معاه إجازة من عالم قل أن يجد الناس أحدا يحمل إجازة منه، فيصبح الخطيب أسانيده عالية، لأنه سمع وهو إيه؟ هو صغير، ويتفرد ببعض الأسانيد. يعني يكون كل أصحاب الشيخ اللي هو حضر له وصغير ماتوا وهو لسه عايش ومعاه أسانيد يتفرد بها. فده من بركة السماع، حتى إن بعض الناس كان يستجيز لأبنائه. يعني يستجيز، يعني الأخت الذكية مثلا لما تقابل شيخ من المشايخ الكبار، المفترض لو هي ممكنة تريد تكلم الشيخ تسأله في مسألة فقهية أو شيء، الأخت الذكية تعمل إيه؟ يكون معها ابنها تقول للشيخ: يا شيخ أجز ولدي بمروياتك. هي بتعمل كده ليه؟ لأن ابنها ده أولا سيناله بركة الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دي لوحدها بركة، يكفي الإنسان أنه هو يكون عنده أسانيد يتصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذا الولد لو قدر أنه هو يصبح في سلك العلم وطلب العلم ويسير في هذا الطريق، فإن هو يستطيع أن يروي عن هذا الشيخ بالإجازة، لأن هو أدرك الشيخ واستجازت له أمه من الشيخ. عشان كده المسألة الاستجازة دي من الأشياء المهمة التي لابد أن يعتني بها الإنسان لنفسه ولأولاده وأهله. فالخطيب كان أول سماع له وهو ابن 11 سنة. طبعا ليه ابن 11 سنة؟ لأنه طبعا في البداية لابد أن يحفظ القرآن، يعني أنا ما ضرش بابني يلف على المشايخ ياخد إجازات ويسمع الحديث وأهمل تعليمه القرآن. أول شيء ليه؟ القرآن أولا، صح كده؟ فلابد أن يحفظ القرآن. ممكن يعني بعد ما يمشي شوية في القرآن ممكن يعني يبدأ يسمع الأحاديث ويسمع ويستجاز له من المشايخ. فالخطيب البغدادي هو ابن 11 سنة اللي هو بيسموه سن التمييز. سن الايه؟ التمييز. يعني الولد اللي معانا ده مثلا بيسمع الدرس، هل هو مميز للدرس؟ هل هو فاهم احنا بنتكلم على ايه؟ هو ده كل دنيته عبارة عن ايه؟ عن الاكل والشرب واللعب، لا يدري شيئا عن العلم ولا يميز، فهذا لا يصح سماعه. او حتى بيأكد الكلامه بيقول انا مش فاهم بتقولوا ايه، لا يصح سماعه. لكن العلماء كانوا يكتبون اسماء هؤلاء الصغار في محضر السماع او في طباق السماع. يبقى كان في زمان بعد نهاية المجلس بيكتب وحضر فلان وفلان وفلان وفلانة وفلانة باسمائهم واسمائهن، ويكتب اسماء الصغار. حتى ان الحافظ السيوطي عليه رحمة الله كان حضر مجلس الحافظ ابن حجر وهو صغير، ابوه كان جايبه يحضر مجلس الحافظ ابن ايه؟ ابن حجر، وصار بعد ذلك يروي عن ابن حجر بالإجازة وان هو سمع ابن حجر. لكن المقصود هنا ان الخطيب بدأ يسمع، يعني بدأ يتلقى الأحاديث ويسمع سماع أعلى من الإجازة. يعني طبعا الإجازة وطرق التحمل دي سنتكلم عنها بعد ذلك. طبعا السماع يصح بعد التمييز، والتمييز ده بحسب قدرة الطفل، يعني ممكن يكون 7 سنين مميز، 6 سنين مميز، وهكذا. فالخطيب بدأ في 11 سنة ثم بدأ بعد ذلك في الرحلة. يعني ايه؟ طبعا المفترض الإنسان في بداية طلب العلم يعمل ايه؟ يأخذ العلم عن مشايخ بلده، عن مشايخ ايه؟ بلده. فيبدأ يدور على المشايخ في بلده مع حفظ القرآن، انتهى من حفظ القرآن يذهب يتعلم الحديث ويأخذ مرويات الأحاديث والآثار ويأخذ الكتب ويأخذ العلوم على مشايخ بلده. بعد ما خلص مشايخ البلد يعمل ايه؟ يرحل في طلب العلم، في طلب الحديث. وطبعا الرحلة في طلب الحديث ده من أهم ما ينبغي أن يعتني به الطالب حتى يحصل الأسانيد العالية، وحتى يعلم ويتعلم ما لا يوجد في بلده. تمام؟ طبعا الرحلة في طلب الحديث دي مذكورة في القرآن. هل من كنا من تحفظ القرآن؟ طيب هات من القرآن ما يدل على الرحلة في طلب الحديث والعلم. طيب أنا ينبغي لحافظ القرآن أن يعتني مع الحفظ بالتفسير والفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليحفظوا آياته؟ لا، ليتدبروا آياته. يبقى القرآن ده الأهم إن إحنا نفهم الآيات، نتدبر الآيات، مش مجرد إن أنا أحفظ القرآن، لا، أتدبر وأقرأ في التفسير وفي الشروح. والأعلى من ذلك إن أنا أستطيع أستنبط أي معنى أنا أريده من خلال فهمي للقرآن. طبعا العلماء بيقولوا أن في سورة الكهف في قصة موسى والخضر عليهما السلام ما يدل على الرحلة في طلب الحليب. أليس موسى عليه السلام رحل إلى الخضر وذهب يتعلم منه؟ فهذا موجود. طبعا الرحلة في طلب الحديث هذه كان الصحابة يرحلون إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحل الصحابة إلى بعضهم، ورحل التابعون إلى الصحابة، ورحل أتباع التابعين إلى التابعين، وهكذا صارت هناك رحلة عظيمة في الأمة الإسلامية. العلماء يرحلون يعني يجوبون أقطار العالم الإسلامي حتى يسمعوا الأحاديث ويجمعوا الأحاديث. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني تفرقوا في البلاد، ففي صحابة كانوا في مصر، صحابة في الشام، صحابة في مكة، صحابة في المدينة، صحابة في العراق، صحابة في بلاد فارس، وكل صحابي معاه مجموعة من الأحاديث. فطبعا العلماء بدأوا يجمعوا الأحاديث ويرحلون. يعني البخاري رحل من بخارى، بخارى هذه في بلاد ما وراء النهر يعني في أوزبكستان، بلد بعيدة جدا قرب الصين، رحل إلى البلاد المجاورة لها في بلاد فارس في قارة آسيا، ودخل العراق، ودخل الشام، دخل البصرة، دخل الكوفة، دخل بغداد، رحل إلى مكة وإلى المدينة، إلى مصر وإلى غير ذلك من البلاد، يجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالخطيب البغدادي بدأ الرحلة في طلب الحديث. وطبعا أول ما يرحل هيرحل إلى البصرة، لأن البصرة قرب بغداد في العراق. يرحل إلى إيه؟ إلى البصرة. ورحل إلى نيسابور، نيسابور بلد الإمام مسلم وغيره من العلماء، ودي موجودة في إيران الآن طبعا قبل أن تتشيع. ورحل إلى الشام، رحل إلى مكة وإلى غير ذلك من البلاد. وصار الخطيب البغدادي كما يقول الحافظ الذهبي أحفظ أهل عصره على الإطلاق، يعني صار أنه هو يفوق أقرانه وأصحابه اللي هم في سنه والذين يحملون عن الشيوخ، صار هو المتقدم عليهم برحلته وسعة جمعه للحديث وسماعه وتحصيله. بعد ذلك بيتكلموا عن مشايخ الخطيب، وطبعا إنما يعرف قدر المرء بمشايخه وبتلاميذه أيضا. يعني لما يقال أنا درست على الشيخ الفلاني من كبار العلماء، هذا يعطيك قدر، لأن طبعا الدراسة على كبار أهل العلم في الغالب يعني تؤدي إلى أن الطالب المتقن يعني يكون قد حصل شيئا عظيما من العلم. فطبعا المشايخ عند الخطيب عدد كبير جدا، عدد كبير إيه؟ جدا. طب عايزين أخت كده تقرأ لينا أسماء المشايخ عشان نصحح لها، والأخوات يعني يضعوا الشكل سواء الفتحة أو الكسرة أو السكون أو الشدة حسب النطق. يلا، من أشهرهم الشيخ هنا طبعا عمرو عبد المنعم، ذكر بعض ما ذكره أو بعض من ذكره من الذهبي. من التي تقرأ؟ تفضلي، الصوت قليلا. من أشهرهم، الراء مكسورة لأن من تجر. نعم، من أشهرهم لحظة واحدة، البرقاني بفتح الباء، ده اللي يهمني فيها البرقاني. طيب، وابن بشران بكسر الباء، بشران بكسر الباء. طبعا ابن بشران هذا مسند العراق، مسند العراق يعني كان في العراق عنده يعني أسانيد كثيرة وعنده أجزاء كثيرة من الحديث ويحفظ الكثير، ويعني رحل إليه الناس اللي هو عبد الملك بن محمد بن بشران رحمة الله عليه. وطالما هو في العراق وكان في عصر الخطيب، الخطيب لازم يذهب إليه. طيب، وابنه، طيب هنا ابن رزقوي، يعني هي رزق، تمام، بكسر الراء رزق، تمام، وبعد كده في مقطع ويه، ويه، تمام، زي سيبا ويه، نفطا ويه، حما ويه، خلاص. تمام؟ يبقى لحظة واحدة، ابن رزق ويه، ويه ده مقطع موجود في أسماء فارسية كثيرة، أسماء إيه فارسية، لكن بعض العلماء ينطقونه رزقوية، يعني ويه ده ينطقونه أوية، يبقى رزقوية. المحدثون ينطقونه رزقوية، أما اللغويون يقولون رزقوي. تمام؟ الأمر يعني سهل إن شاء الله. والحيري، الحيري دي نسبة، نسبة للحيرة. تمام؟ يبقى بكسر إيه؟ طيب نعم. العبدوي، العبدوي والخلال اللي هو أبو بكر الخلال. خلاص، الخلال دي يعني إيه؟ بتشديد اللام المفتوح، الخلال. خلاص، مهم جدا في علم الحديث نعتني بضبط الأسماء، وده ليه فن لوحده وعلم لوحده وكتب لوحديها، لأن طبعا حتى لا يخطئ الإنسان في اسم من الأسماء، لأن الاسم ممكن يختلف الضبط بتاعه ويختلف الشخص، وده مهم جدا هنتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله. طبعا ويقول إن هو نزل، نزل يعني إيه؟ يعني إن من تواضع الخطيب نزل فسمع من بعض تلامذته، وده من تواضع الخطيب إن هو يحضر مجلس لتلميذ لي ويسمع منه ويبقى تلميذه شيخه في الأحاديث دي، وده كان بيعمله إيه؟ العلماء من السلف كانوا بيسمعوا ممن هو أعلى منهم، وممن هو من أقرانهم يعني المساوين ليهم، وممن هو إيه؟ أدنى أو أسفل منهم. فسمع من نصر المقدسي وابن ماكولة، ابن ماكولة ده ليه مصنف في علم الحديث مهم، والحميدي. تمام؟ طبعا الذهبي يعلق على ذلك ان ده شأن كل حافظ يروي عن الكبار والصغار. الاهم بقى مما لم يذكره الشيخ هنا ان الخطيب البغدادي له شيخة عالمة فاضلة، وانا اريد بمناسبة ان احنا بندرس الاخوات ان احنا نعتني بتراجم النساء. يعني ايه تراجم النساء؟ يعني تراجم المحدثات من النساء. هل ممكن من الأخوات من تذكر لي محدثة من المحدثات على ذهنها؟ أم من؟ من أم تميم؟ أنا أتكلم عن المحدثات من السلف القدامى، أولهن سيدة الحصان الرزان، أم المؤمنين أم عبد الله، عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما. تمام؟ طبعا السيدة حفصة والسيدة أم سلمة والسيدة جويرية والسيدة صفية وغيرهن من الصحابيات، وفي التابعيات عمرة بنت عبد الرحمن وحفصة بنت سيرين، وبعد ذلك يعني محدثات كثيرات، معاذة العدوية وغيرهم أو غيرهن من المحدثات. لكن كثرت المحدثات بعد ذلك وأصبحت يعني لهن مجالس يجلسن فيها، ويحضر هذه المجالس الرجال والنساء، وصارت منهن محدثات تفردن بأسانيد، ومنهم أو منهن من عمرت حتى أصبحت متفردة بأسانيد. من هؤلاء الشيخة الفاضلة كريمة بنت أحمد ابن محمد ابن حاتم المروزية. خلاص، اللي هي المروزية، ودي كانت امرأة مجاورة بحرم الله، يعني كانت مجاورة عند الكعبة، قطعت حياتها كلها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. كانت مجاورة عند الكعبة، وكانت راوية صحيح البخاري، يعني هي سمعت صحيح البخاري من أبي الهيثم الكشمهني، الكشمهني وده أحد أعاظم رواة البخاري، ممن روى عن الفرابري اللي هو الراوي عن البخاري، فهي سمعت من الكشمهني، اسمه ايه؟ الكشمهني، تمام؟ فهذه المرأة سمعت منه وبلغ عمرها يعني إلى 100 سنة، فطبعا تفردت بإيه؟ بأسانيد، وكان الناس يرحلون إليها ولم تتزوج رحمها الله، كانت منقطعة في بيت الله الحرام، تجلس تجاور في بيت الله الحرام ويحضر الناس مجلسها ويقرؤون عليها صحيح البخاري وغيره، وكان يرحلون إليها، وكانت ذات خير وتعبد وصلاح وفهم ومعرفة، يعني مش مجرد واحدة قاعدة بيقرأ عليها بس، لا فهم، يعني لو واحد غلط في القراءة تعمل إيه؟ تصحح له. فالخطيب البغدادي لما ذهب إلى مكة في أيام الموسم يعني في أيام الحج عمل إيه؟ قرأ عليها صحيح البخاري، قرأ عليها إيه؟ صحيح البخاري، تمام؟ بعد ذلك في الترجمة بيذكر التلاميذ ممن حدث عن الخطيب، تلاميذه يعني الذين نقلوا عنه المرويات وكتبه، ابن ماكولة والحميدي وأبو الفضل ابن خيرون، خيرون بفتح الخاء، تمام؟ والمبارك ابن الطيوري، بنشكل ولا لا؟ ابن الطيوري يعني الطاء مشددة وعليها ضمة، ومنهم شيخ البرقاني، البرقاني أيضا ممن سمع من تلميذه الخطيب، تمام؟ وطبعا بيذكرون بعد ذلك أنه هو تفقه على مذهب الشافعية، لأن طبعا العلماء كان لهم مذاهب يتفقهون عليها ويدرسون عليها، وهذا هو الطالب الصحيح للعلم، أن الإنسان يكون له مذهب يدرس عليه حتى يستطيع أن يتملك الفقه. فتفقه على أبي الحسن ابن المحاملي والقاضي أبي الطيب الطبري، وهؤلاء من كبار الشافعية طبعا. طيب بعد كده الكلام في اعتقاده، الكلام في إيه؟ في العقيدة. طبعا احنا عندنا العقيدة منذ القدم وفيه خلافات بين الفرق الإسلامية في العقيدة، فهناك من هم على مذهب السلف رضي الله عنهم، ونحن ندين لله عز وجل مذهب السلف رضي الله عنهم والصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة المرضيين، وهناك أناس خالفوا السلف في أمور كثيرة، فبعض الناس يذكرون أن الخطيب كان أشعري المذهب. أشعري المذهب يعني إيه؟ نعم، يعني نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. طبعا لهم اعتقادات معينة، وكثير من الأزاهرة من الأشاعرة، ويعني من أبسط الأشياء أو من أهم الأمور أنهم يؤولون الصفات. انتوا درستم عقيدة؟ الصفات يعني يد الله، نحن نقول اليد، نثبت اليد بلا تمثيل، نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. أما أشاعرة يقولون اليد بمعنى القدرة، فهم أولوا بمعنى إيه؟ التأويل هنا بمعنى التحريف، يعني الخروج عن ظاهر الكلام بلا دليل أو بلا قرينة صحيح. فبعضهم قال إن الخطيب إيه؟ أشعري، لكن الخطيب كان على مذهب السلف، بدليل الذهبي في الترجمة نقل عنه بعض كلامه في الصفات، وأنه قال في نص الكلام، الخطيب البغدادي له رسالة في الصفات، حتى الشيخ عمرو عبد المنعم بيقول أنه هو طبع الرسالة بتاعت الخطيب في الصفات، مما يثبت أنه كان على مذهب السلف. يعني نص الكلام، أهم نقطة عندي أنه قال في الرسالة: ولا نقول أن اليد بمعنى القدرة، وكان بيقول نحن نمر الصفات كما جاءت نثبتها ولا نؤولها، ويعني لا نقول فيها بغير علم وغيرها. فالخطيب يعني كان في الجملة على مذهب السلف، ممكن يعني يكون عنده بعض الأشياء الأخرى التي يخالف فيها، وهذا دأب العلماء يعني، لكن في الجملة هو ممن يعني يعتمدون مذهب السلف، خاصة إن اللي بيتفقه على علماء يعني عندهم بعض البدع إذا تعلم الحديث فإنه يعني يجنح به الحديث إلى الاعتقاد السليم، لأن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والأسماء والصفات وغير هذا، المحدث اللي هو عارف يعني إيه علم الحديث وقدر الحديث يضطر لصحة الحديث إن هو يثبت اللي موجود في الحديث، أما أهل البدع يؤولون الأحاديث أو يردونها بالمرة، وده سبب تصنيف هذا الكتاب، إن هو سبب التصنيف كما سنتعرض له بعد ذلك، إن هو كان بيرد على المعتزلة وأهل الرأي الذين يعارضون السنن والآثار بالرأي وبالأهواء، فهو صنف في شرف أصحاب الحديث لأن أهل الرأي كانوا يحطون على أهل الحديث وينتقصون من أقدارهم. طبعا الخطيب البغدادي بعد ذلك في الترجمة لابد أن يذكر كلام أهل العلم فيه، يعني أي ترجمة أصلا بيبقى موجود فيها كلام أهل العلم في إيه؟ في المترجم له. طبعا كلام العلماء فيه كثير جدا، وأنهم كانوا يفضلونه على كثير من أهل العلم، حتى قال المؤتمن الساجي: ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب. إن بغداد ما خرجتش حد بعد أبي حسن الدارقطني الإمام العظيم الحافظ الكبير، ما خرجتش حد أحفظ من أبي بكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. وقال غيره: لعل الخطيب لم يرى مثل نفسه، يعني حتى يفضله على شيوخه وتلاميذه. ويعني الكلام كثير في هذا. وابن مكولة من تلاميذ الخطيب يقول: كان أبو بكر آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظا وإتقانا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفننا في علله وأسانيده، وعلما بصحيحه وغريبه، وفرده ومنكره ومطروحه. طبعا دي كلها مصطلحات نعرفها لما ندرس علم المصطلح. ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن الدارقطني مثله. سألت أبا عبد الله الصوري عن الخطيب وأبي نصر السجزي أيهما أحفظ، ففضل الخطيب تفضيلا بينا. يعني هو ابن مكولة سأل الصوري عن الخطيب وأبي نصر السجزي، ودول علماء كبار، بيقول له مين أحفظ، فطبعا فضل الخطيب على السجزي تفضيلا عظيما وكبيرا. طبعا هنا ذكر شيء آخر، وهو إن الخطيب بيقول إن أبو بكر البرقاني اللي هو شيخه، والبرقاني روى عن الخطيب أيضا، يعني الشيخ روى عن تلميذه والتلميذ طبعا روى عن شيخه، كتب معه كتاب إلى أبي نعيم الحافظ. أبي نعيم الحافظ هو أحمد بن عبد الله صاحب حلية الأولياء، وده متوفى سنة 430 من الهجرة، وله كتب كثيرة، وكتب معه كتاب يعني بيزكي فيه، لأنه طبعا كان من عادة العلماء أنه لما بيرى تلميذ يعني نجيب عنده وطالب متقن، فكان بيرسل به إلى عالم آخر ويكتب معه كتاب إيه؟ تزكية، يعني هذا الطالب يعني له فهم وحفظ، ويعني يسألك أن يعني يدرس على يدك، معنى الكلام يعني. فشوف البرقاني بيمدح الخطيب، يقول وبيكتب الكتاب إلى أبي نعيم الحافظ: قد رحل إلى ما عندك أخونا أبو بكر أيده الله وسلمه ليقتبس من علومك، وهو بحمد الله ممن له في هذا الشأن سابقة حسنة، يعني في شأن علم الحديث، وقدم ثابت، وقد رحل فيه وفي طلبه، وحصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله، وسيظهر لك منه عند الاجتماع من ذلك مع التورع والتحفظ ما يحسن لديك موقعه. يعني بيقول له اللي هو عنده علم وله قدم ثابتة ولي يعني محفوظات واسعة وفهم في هذا العلم، ولما تجتمع بيها تعرف اللي أنا بقوله كويس، مع أنك تترى منه ورعا وتحفظا، يعني كان إنسان يصون نفسه ويعني من الديانة يعني والأمانة بمكان. وطبعا ذكر يعني بعض الثناء من العلماء عليه. طبعا مما لابد أن يذكر في الترجمة المؤلفات، والخطيب ده كما قلنا له مؤلفات واسعة وكبيرة جدا، وأكبر كتاب صنفه الخطيب وهو كتاب لا يستغني عنه محدث، هذا الكتاب هو تاريخ مدينة السلام، تاريخ بغداد. يعني ايه تاريخ بغداد؟ انتوا يعني تخيلوا كده، يقول ايه في تاريخ بغداد؟ كتاب في اكتر من 100 جزء، في حوالي 106 جزء، هيقول فيه ايه؟ تاريخ بغداد. معنى كتب التواريخ عند المحدثين زي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، زي تاريخ دمشق للحافظ ابن عتاكر الدمشقي، زي تاريخ مصر لابن يونس، وتاريخ المدينة لابن شبه، وغيرها من التواريخ. عندنا تواريخ كثيرة، يعني تاريخ نيسابور للحاكم النيسابوري وغيرها من التواريخ. معنى التاريخ ايه؟ انه بيتكلم عن هذه المدينة وكل من دخلها من اهل العلم ورواة الاحاديث، ويبدأ بالانبياء. لو وجد ان نبي دخل المدينة يتكلم عنه، كل من وطئ هذه المدينة، وقد يتوسع ولا يذكر المدينة نفسها، يعني ممكن يتكلم عن المدينة وما حولها. يعني الحافظ ابن عتاكر في تاريخ دمشق لم يتكلم عن دمشق فحسب، إنما يتكلم عن الشام كلها، فيترجم مثلا عن في تاريخ دمشق عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنه دخل إيه؟ الشام، ويترجم للنبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه دخل إيه؟ دخل الشام عليه الصلاة والسلام. دخلها إمتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهب للشام عليه الصلاة والسلام طبعا لما ذهب مع عمه في التجارة، وقصة بحيرة الراهب معروفة، وذهب إلى الشام في رحلة الإسراء، صح كده؟ نعم. ذهب لبيت المقدس. فالمهم إنه بيذكر كل العلماء اللي هم بيدخلوا إيه؟ بيدخلوا طبعا هنا معانا الخطيب، يدخلوا بغداد. فكل واحد دخل بغداد قبل زمان الخطيب أو كان عايش في زمان الخطيب بيكتب ترجمة لي، بيكتب إيه؟ ترجمة، يعني بيذكر اسمه والسيرة الذاتية لي. طبعا دي فيها فوائد عظيمة، لأن احنا بنلاقي فيها كلام عن درجة هؤلاء الرواة والعلماء. وتاريخ بغداد مهم جدا لمعرفة كثير من العلماء، هل هم ثقة أم ضعفاء، مهم جدا في الحكم على الأسانيد. تمام. وطبعا الخطيب له كتب كثيرة، له كتاب الكفاية في أصول الرواية، وله كتاب في كثير من أنواع علوم الحديث، وله أجزاء حديثية، يعني ممكن يمسك حديث من الأحاديث ويجمع كل طرق الحديث ويحطها في جزء واحد. فطبعا له جهد عظيم جدا، وله مدرسة في التصنيف وفي علم المصطلح مهمة جدا. طبعا الخطيب البغدادي من الأشياء التي لم يذكرها الشيخ هنا وموجودة عند الذهبي مما يبين الهمة. الهمة يعني إيه؟ لأن طالب العلم لابد أن يكون عنده همة، وبالذات علم الحديث. علم الحديث هذا لا يعطيك شيئا منه إلا أن تنفق عمرك كله، يبقى العمر كله في هذا العلم. لكن في بعض الناس ممكن يدرسه عشان يعرف معلومات عامة عن العلم، يبقى فاهم الكلام في هذا العلم. لكن علم الحديث هذا من أوثق العلوم وأشرفها، فلابد الإنسان يكون عنده همة. ومن أفضل ما يدل على همة الإنسان أن يبكر لسماع الحديث، أنه يكون في ميعاد بدري، لأن هذا البكور فيه بركة. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وإن كان المقصود بالبكور يعني بعد صلاة الفجر، يعني في الأوقات الأولى. فمن همة الخطيب البغدادي، عشان إحنا يبقى عندنا همة في الدعوة وهمة في طلب العلم، الخطيب البغدادي وهو بيترجم في تاريخ بغداد لشيخه إسماعيل بن أحمد النيسابوري الضرير رحمة الله عليه، ذكر أنه قرأ عليه جميع صحيح البخاري في 3 مجالس فقط، وكان المجلس الثالث كان من أول النهار يعني بعد الفجر بعد الأذكار والشروق إلى الليل، يعني مجلس شغال لا يقومون إلا للصلاة. وفرغ من هذا المجلس عند طلوع الفجر، يبقى قعد قد إيه المجلس الثالث ده؟ حوالي 23 أو 22 ساعة، لأنه طبعا من أول النهار يعني أول ما طلع النهار الشمس إلى طلوع الفجر، فما كانوا يقومون إلا للصلوات وممكن يعني أكل يعني حاجة بسيطة جدا حتى يتقوى على بقية اليوم. ده في المجلس الأخير، فاستطاع أن هو يقرأ على شيخه صحيح البخاري بسرعة رهيبة ومع هذا الوقت. يعني تخيل أن واحد يجلس طول اليوم وهو شغال بيقرأ بسرعة حتى ينتهي من المجلس. طبعا عشان نفهم الكلام ده، صحيح البخاري ده موجود مطبوع في 9 أجزاء، تمام؟ 9 أجزاء في 3 مجلدات. صحيح البخاري فيه حوالي 7563 حديث بالمكرر، تمام؟ فيعني كمية كبيرة جدا، فعشان يقرأ في 3 مجالس ده أمر يعني صعب جدا، يدل على سرعة الخطيب وقوته وعلو همته. حتى قال الذهبي بعد ما أورد هذا الأثر، قال: هذه والله القراءة التي لم يسمع قط بأسرع منها. بأسرع منها البخاري ده ممكن يقرأ، يعني احنا قرأنا البخاري في حوالي 30 مجلسا، وفي مدرسة الحديث العراقية لازلنا في المجلس 41 ولسه لم ننتهي بالكتاب، يعني ممكن نوصل للـ50. فكون المجلس والمجلس قد ايه؟ المجلس ساعتين. كون المجلس البخاري يوصل لـ50 مجلس، المجلس ساعتين او ساعة ونص اللي حكوا بيقرأ في الاخر شيء تاني، فنقول ساعة ونص في 50 بحوالي يعني 75 ساعة. 75 ساعة دي معناها كام يوم؟ 3 أيام تقريبا. 3 أيام متواصلة، ده معنى الكلام 3 أيام متواصلة. فالخطيب البغدادي قرأ الصحيح في 3 مجالس ويعني بهذه الطريقة السريعة. فهو رحمة الله عليه كان عنده همة عالية. طبعا وفاته، الخطيب البغدادي توفي في 63 و400. احفظوا التاريخ ده، اللي يهمني أكتر تاريخ الوفاة 463، تمام؟ نفس التاريخ ده اللي هو سنة 463 مات فيه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر. الحافظ من؟ أبو عمر ابن عبد البر. فالخطيب مات في بغداد يعني في المشرق، وابن عبد البر مات في المغرب يعني في الأندلس. ففقد العالم الإسلامي في هذه السنة، فقد حافظين كبيرين، هما الحافظ الخطيب البغدادي والحافظ أبو عمر ابن عبد البر في الأندلس في بلاد المغرب. فهذه السنة يعني نكبت فيها الأمة الإسلامية بفقد هذين العالمين الكبيرين. طبعا يعني من فضيلة الخطيب، مرض في نصف رمضان وبعد كده يعني اشتد به الحال في ذي الحجة، وبعد ذلك مات في ذي الحجة رحمة الله عليه، وصلى عليه يعني الأشراف والقضاء والناس، وازدحموا على جنازته ودفن بجانب قبر بشر الحافي. بشر الحافي أحد العباد والزهاد ممن كانوا في زمن الإمام أحمد رضي الله عنه، فدفن هناك، ويعني كان عالما كبيرا. فبهذا نكون انتهينا من ترجمة الخطيب على أن نبدأ.